أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسر عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إلهي لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر اللهم اغفر لا اله الا الله، اللهم صل يخبر تعالى عن المشركين ويخبر عنهم ببعض أقوالهم التعنتية، تقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقترحون لو نزل على غير هذا محمد، لو نزل على غير محمد، على رجل من القريتين. قال مفسرون القريتين مكة والطائف، يعني هما أبرز مدينتين في المنطقة. لولا نزل على رجل من القريتين عظيم. ومن عظم الرسول إن كان القياس من حيث الأخلاق وكرم النسب، فالرسول عليه الصلاة والسلام أكرمهم نسبا وأحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم. نعم هو عاش يتيما وفقيرا، ألم يجدك يتيما فأوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. فالعظمة عندهم هي العظمة المال. خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فهم يقترحون على الله بسبب جهدهم وسوء أدبهم مع رب العالمين، يقترحون يقول لو نزل هذا القرآن على رجل عظيم من إحدى القريتين. الذي جعل لكم من الأرض مهادا، الذي جعل لكم الأرض مهدا، جعلها ممهدة مذللة، يقولون خلقهن العليم العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، جعل لكم فيها طرق تسلكونها في تنقلاتكم وأسفاركم طرق. فهناك سلاسل جبال يجعل الله فيها فتحات ينفذ منها الناس، جعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، تهتدون إلى مقاصدكم في أقطار الأرض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء، هذه كلها تعداد لنعمه وآياته الدالة على قدرته وعلى رحمته وحكمته. والذي نزل من السماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة، أنشرنا به يعني أحيينا به. أنشرنا به بلدة ميتا. قال الله كذلك تخرجون. كما يحيي الله الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من الماء كذلك يخرج الموتى من قبوره. كذلك الخروج كذلك تخرجون. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وهذا من أدلة إحياء الأرض بعد موتها، هو من أدلة القرآن على إمكان البعث الذي يكذب به الكفار ويعجبون. فقال الذين كفروا فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أين متنا وكنا ترابا وإن تعجب فعجب قولهم أين كنا ترابا وعظاما أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. فذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها، كلها من أفعاله تعالى. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك الأزواج الأنواع، أنواع المخلوقات، أنواع الأرزاق، أنواع النبات. والذي خلق الأزواج كلها الأصناف، أصناف النباتات وأصناف الحيوانات جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ثم أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركب. أيضا هذه نعم أخرى، جعل لكم من الفلك السفن البرية البحرية وكذلك الأنعام من الإبل أتركبون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، على ظهور الفلك وعلى ظهور الأنعام لتستووا على ظهوره. والاستواء هو الارتفاع والعلو، تستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. وقد جعل الله للعباد أيضا في هذا العصر مراكب في برية تشبه المراكب البحرية، وذلك بهداية الله. فهو الذي خلق مواد هذه المراكب من السيارات والطائرات، الله خلق موادها وهدى عقول العباد إليها. فكما كان الناس كما هداهم الله لصنع السفن في البحر من آياته الجوار في البحر كالأعلام، كذلك هدى الله العباد وألهمهم هذه الأفكار وخلق لهم أسبابها إذا ركبت السيارة أو الطائرة تذكر، سبح بحق ربك واذكر ربك واذكر الله، تذكر في الخالق السماوات والأرض والخالق لهذه الأسباب. ولا يكون التفكير في هؤلاء الصناع الكفرة الذين صنعوها مثل التفكير فيهم والتعجب من فعلهم ومن ذكائهم. تجاوز هذه الأسباب وهذه تجاوزها إلى الذي خلق أسبابها وخلق العقول وهداها. كانت عقول الناس هي هي، يعني أترى إن الناس صار لهم عقول يعني الآن أفضل من قبل؟ لا، لم يزالوا لهم عقول ولهم أفكار يفكرون في شؤون هذه الدنيا، لكن كل شيء بقدر، كل شيء بأجل. يعني هذه الحضارة لها ميعاد ولها وقت خرجت فيه بتقدير الله، ولها آجل تنتهي عنده وتضمحل. لتستوى على ضوئه ثم تذكر أنه متربه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سخر البحر تجري الفلك بأمره، وسخر كذلك الفلك ويسرها، وسخر بهيمة الأنعام وذللها مراكب برية ومراكب بحرية. سبحان الذي سخر هذا وما كنا له مقرنين. قال المفسرون وما كنا له بمطيقين، لولا أن الله أقدرهم وأعانهم وذلل هذه البهائم ما قدر العباد على التحكم فيها. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، للرجوع إليه بالموت أولا ثم بالبعث ثانيا. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يرحمه الله. نعم. الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الآيات. يخبر تعالى عن المشركين أنك لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الله وحده لا شريك له العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات، العليم بظواهر الأمور وبواطنها وأوائلها وأواخرها. فإذا كانوا مقرين بذلك فكيف يجعلون له الولد والصاحبة والشريك، وكيف يشركون به من لا يخلق ولا يرزق ولا يميت ولا يحيي. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم ذكر أيضا من الأدلة الدالة على كمال نعمته واقتداره بما خلقه لعباده من الأرض التي مهدها وجعلها قرارا للعباد يتمكنون فيها من كل ما يريدون، وجعل لكم فيها سبلا، أي جعل منافذ بين سلاسل الجبال المتصلة تنفذون منها إلى ما وراءها من الأقطار لعلكم تهتدون في السير في الطرق ولا تضيعون، ولعلكم أيضا تهتدون في الاعتبار بذلك والادكار فيه. والذي نزل من السماء ماء بقدر لا يزيد ولا ينقص، ويكون أيضا بمقدار الحاجة لا ينقص بحيث لا يكون فيه نفع ولا يزيد بحيث يضر العباد والبلاد بل أغاث به. والله أعلم أنه بقدر, كل ما ينزل قليلا كان أو كثيرا فهو مقدر, هو مقدر سواء كان قليلا فهو بقدر أو كثيرا فهو بقدر. يعني هذا التفسير فيه نظر, يعني أنه قال أنه يعني ما أن الله ينزله بقدر بحيث لا يزيد ولا, هو في الحقيقة أحيانا يزيد وأحيانا ينقص, أحيانا يكون طوفانا وله آثار الحدم والغرق, وأحيانا يكون قليلا, لكن الكل بقدر, الكل مقدر. يعني هذه الأمور ليست يعني هكذا صدفة بدون, لا, هذا بتدبير, إن نزل قليلا فهذا بتدبير الله وبمشيئته وتقديره. والولادة, ومنها أن الولد جزء من والده, والله تعالى بائن من خلقه مباين لهم في صفاته ونعوت جلاله, والولد جزء من الوالد, فمحال أن يكون لله تعالى ولد. ومنها أنهم يزعمون أن الملائكة بنات الله, ومن المعلوم أن البنات أدون الصنفين, فكيف يكون لله البنات ويصطفيهم بالبنين ويفضلهم بها, فإذا يكونون أفضل من الله تعالى, فإذا يكونون أفضل من الله. يعني المشركون حين اختاروا لأنفسهم البنين واختاروا لله البنات, يكون يعني معناه أنهم تفضلوا على الله بذلك, وصاروا يعني أكرم وأفضل من الله, لأنهم جعلوا لأنفسهم الصنف الأفضل البنين, وجعلوا لله الصنف الأدنى, أصطف البنات على البنين. ما لكم كيف تحكمون, أفلا تذكرون, أم لكم سلطان مبين, فأتوا بكتابكم. ذكر الله هذا المعنى في آيات كثيرة, ومنها هذه الآيات في سورة الصافات. فاستفتهم, ألي ربك البنات ولهم البنون, أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون, ألا إنهم من إفكهم ليقولون, ولد الله وإنهم لكاذبون, أصطف البنات على البنين, ما لكم كيف تحكمون, أفلا تذكرون, أم لكم سلطان مبين, فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. نعم. صلى الله عليه. فإذا يكونون أفضل من الله تعالى, الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن يا لا, سبحان الله, الحمد لله, الحمد لله. الكفار عندهم سفاهات, يعني كما أن أمورهم واعتقادهم مناقض للشرع, مناقض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدين. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدين. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم, قالوا إنا بما أرسلتم به كافرين. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وكان كثيرا وكذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. بل أغاث به العباد وأنقذ به البلاد من الشدة، ولهذا قال فأنشرنا به بلدة ميتة، أي أحييناها بعد موتها. كذلك تخرجون، أي فكما أحيا الأرض الميتة الهامدة بالماء كذلك يحييكم بعدما تستكملون في البرزخ. بعدما تستكملون في البرزخ تستكملون؟ نعم، يعني تستكملون المدة المقدرة في القبور تخرجون. نعم. ليجازيكم بأعمالكم، والذي خلق الأزواج كلها، والذي خلق الأزواج كلها أي الأصناف جميعها، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون من ليل ونهار وحر وبرد وذكر وأنثى وغير ذلك. وجعل لكم من الفلك أي السفن البحرية الشراعية والبخارية والأنعام ما الشراعية هي المعروفة من قديم، والبخارية هي اللي حدثت أخيرا، يعني سفن تسير في البحر بالبخار ثم صارت تسير بالوقود البترولي وبأسباب أخرى. سبحان الله. نعم صلى الله عليه وسلم. وجعل لكم من الفلك أي السفن البحرية الشراعية والبخارية والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، وهذا شامل لظهور الفلك ولظهور الأنعام أي لتستقروا عليها. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه بالاعتراف بالنعمة لمن سخرها والثناء عليه تعالى بذلك. ولهذا قال وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي لولا تسخيره لنا ما سخر من الفلك والأنعام ما كنا مطيقين لذلك وقادرين عليه، ولكن من لطفه وكرمه تعالى سخرها وذللها ويسر أسبابها. والمقصود من هذا بيان أن الرب الموصوف بما ذكره من إفاضة النعم على العباد هو الذي على العباد هو الذي يستحق أن يعبد ويصلى له ويسجد. انتهى. جعلوا له من عباده. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.